وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أيها الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. شريك في المقاولات يأخذ نسبة التمويل 20% على قيمة المشروع. السؤال غير واضح يا أخي ناجح، وفي ميزان حسناتك يا أمين، الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو كانت لي دعم مستجيب. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا هشام، جمعنا الله وياك في الدرس. حديث إن الله حرم على النادي كل هين لين يحتاج مراجعته. حكم الاجتهاد في قراءة القرآن بالأحكام مع عدم القدرة على تعلمها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام الوروة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هل يشترط الحمد لتسمية العاطس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. وعطس جارية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشمتها، فسألته إحدى نسائه: يا رسول الله، شمت فلانا ولم تشمت جاريتي؟ قال: إن هذا حمد الله وإن هذه لم تحمد الله. السؤال غير واضح يا ناجح. حكم حضور الأفراح إذا كان فيها محاذير شرعية ابتعد عنها، إلا إذا كنت ستجي لها بالحكمة والموازة الحسنة فحينئذ لا بأس بذلك. مرحبا بك يا شيخ أحمد نجد حفظك الله. صحة حديث ابن العبد بيتا في الجنة مطلعه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للملائكة: إذا قبضوا الولد الصغير قبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم. قال: قبضتم ثمرة فؤاده؟ قالوا نعم. قال: ماذا قال عبدي؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال ابن العبد بيتا وسموه بيت الحمد. الحديث ضعيف الإسناد. طهور إن شاء الله يا شيخ أحمد أبو الرب، وعافاك الله، بارك الله فيك. أخي ماهر الشناوي حفظك الله يسأل عن القول في التدخين. التدخين ثبت أنه مضر، اتفقت كلمة الأطباء على ذلك، والنبي يقول: لا ضرر ولا ضرار، والله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فعليه أرى أن التدخين يحرم، والله أعلم. حكم إحداث الإمام: إذا أحدث الإمام في الصلاة خرج واستخلف غيره. حبك الله يا أحمد بن محروس. المسافة التي يقصر عندها في الصلاة هي مسافة عرفية مرجعة إلى اصطلاح أهل بلدك. هل هذه المسافة تسمى سفرا عندهم أم لا؟ ما الأفضل بين الأذان والإقامة الدعاء أو قراءة القرآن؟ في كل خير؟ وإذا كان الوقت ضيقا فادعو قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لم يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. ما صحة حديث الجارية؟ إذا كنت تقصد بحديث الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فهذا حديث ثابت صحيح. سؤالك ما هو يا مختار؟ وزادك الله توفيقا يا إبراهيم. ما تفسير أوهن البيوت؟ أوهن أضعف، فأوهن البيوت بيت العنكبوت كما هو واضح. بارك الله فيك يا هدي. لماذا تحرمون وجود الصور في البيت لنص البيت الذي فيه صور لا تدخله الملائكة ولا المصورون، ولا تحرمون التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي نقول يأخذ نفس الحكم إذا كان لغير حاجة يمنع، لكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة، مثلا تذهب للحج ويلزم ذهابك للحج أن تستخرج جواز سفر، وجواز السفر يشترط صورة فوتوغرافية، فهذه ضرورة حينئذ لأداء ركن من أركان الدين. فكل ما كان ضرورة، البطاقة الشخصية، الهوية، الشهادات التي يحتاج إليها الناس، هذا اضطرار. الله يحفظكم. الشغل قيمته مليون، ويحتاج لرأس مال 600,000 يميل بها شخص. ماذا شخص 50% من المليون؟ عن شريك ولا مش فاهم؟ يعني دخل شرائك ولا دخل ايه بالضبط؟ اذا كان قرضا بفائدة حرام. هل مقصود ولد صالح يدعو له الولد فقط ام الانثى؟ الولد والبنت، الولد والبنت من قرايبي ان شاء الله. وحفظك الله يا بيه. التعود سرا مثل الجهر يحفظ من الشيطان؟ نعم، تعود بالله سرا أو جهرا كل جاهل. أعوذ بك ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يقول حديث عمر أمة محمد 1500 عام لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. أحبك الله إليك ابن إبراهيم، وأبلغ إخواني في غزة السلام. زادكم الله إيمانا وتوفيقا. يدخل شريك، إذا شريك نسبة من الربح، نسبة من الربح لا بأس، نسبة من الخسارة أيضا إذا حلت خسارة. أحبك الله يا إبراهيم. حكم وضع وديعة العقار بالبنوك الربوية؟ لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية وأخذ عائد من ذلك. شريك ملي الدعوة بالخسارة أو المكسب، هذا ليس بشريك، ليس بشريك، هذا مرابي. حكم التفكير في الماضي، إن كان تفكيرا يحملك على الاستغفار، تفكيرا يحملك على الاستغفار ومواصلة العمل الصالح فهو حسن. أما إذا كان تفكيرا يسبب لك إحباطا فياسا من رحمة الله فلا يجوز لك ذلك. عند دخول الصلاة لازم التسمية قبل قراءة الفاتحة، في ذلك قولان للعلماء، وإن سميت أخذت بالإحتياط وبالله التوفيق. لدينا شقة، عفوا، ما حديث الخلافة 30 عاما لا يثبت، أراه لا يثبت وبالله التوفيق. رضي الله عنك يا زهرة الوادي. ما حكم فوائد شهادات الاستثمار؟ هذه حرام. قطع الرحم لطاعة الأم حتى لا تغضب، هل يجوز؟ لا يجوز أن تقطع الرحم، الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكنك أن تتفادى هذا بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك يا أخت رقية، بارك الله فيك، حمدان وفقك الله. ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية الدينية؟ الإرادة الكونية لا تتخلف، أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. لكن إرادة الشرعية الدينية قد تتخلف. الله يريد منك أن تسلم وأنت تابع إلا الكفر. حكم التسوق الشبكي، تلك شركة من شركات النصب والاحتيال، أو المال في البنك بدون فائدة لحفظه جائز، وإن أخذت الفائدة وأنفقتها في أبواب لا ترجع إليك أبواب على سبيل التخلص منها فلا بأس بذلك. نعم. هل الحب في سن العشرين حرام؟ ما مرادك بالحب يا بوب؟ ما مرادك بالحب أيها الأخ كريم؟ هل مرادك أنت أن تكلم امرأة في السر وتكلمك المرأة في السر وتلتقيان في الحرام؟ هذا لا يجوز أبدا. ما قولكم في خاطب غير مواظب على الصلاة؟ لا يصلح لامرأة صالحة. الله يسر لك يا مصطفى ابن أحمد، هذا الموضوع تفشت جدا حتى بين المتدينات. ما هو الحب؟ يعني تحب رجلا أجنبيا تتزوجه ولا تعبث معه؟ ولا مش فاهم، كان عبث محرم. لو مش شاب خارج بيته لا بأس به إذا كان في مكان آمن. ولد عمي جيراني ويزونني أنا وأولادي وزوجتي لما جعلوني أرض بيتي للبال أبتعد عنهم، ما في مشكلة بين بيت أبتعد عنهم. الشخص يفر من أماكن المعصية إلى أماكن الطاعة، أماكن الفتن إلى أماكن الأمان. أحبك الله يا أبا أحمد وبارك الله فيك وفي أهل بيتك وذريتك، أحبك الله الذي أحبتنا فيه. جزاك الله بهذه المحبة في جنات النعيم. جزاك الله خيرا يا مصطفى بن أحمد. هل يجوز الدعاء قبل السلام في الصلاة؟ نعم يجوز الدعاء قبل السلام في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ابن مسعود التشهد قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. وقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي يا رسول الله، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قد وضعه البخاري باب ما يقال بعد التشهد قبل التسليم. يقول أصلي الفجر في البيت لظروف صحية، لا بأس بذلك. هذا الموضوع المتفشي بين الأخوات المدلات شعر العورة ليزر التي مش تلبس يعني ثوب موديل والماركة يعني ولا مش ما أدري ما الموديلات، أما إزالة شعر ليزر إذا كانت العورة ستتكشف لغير ضرورة لا يجوز أن تتكشف العورة لغير ضرورة. قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم، وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم. حكم الهجرة إلى أوروبا من أجل العمل، حكم الهجرة لأوروبا من أجل العمل، إذا كان هناك مأمن عليك في دينك ودنياك فلا بأس أن تسافر من أجل العمل إذا كان عليك أمان في دينك ودنياك. هذا ولا تسميها هجرة، سميها ضرب في الأرض لتغير رزق، لأن النبي قال من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حكم تشطيب فيلا لنصراني لا بأس بذلك. جزاك الله خيرا يا أحمد بن عبد الحفيظ. أما التشطيب الدير أو الكنيسة أنصحك بالبعد عنه. المنزل لا بأس، لكن الدين أو الكنيسة يشرك فيهما بالله الآن ابتعد عنه، وإن يأتونهم بنصرانين يشطب لهم. ما دام الأمر باختيارك. جزاكم الله خير يا محمد الدمرداش. أختار القول بأن تغطية الوجه تجب، والله أعلم، إلا في القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا. سمعت شيخا يقول أن صلاة الجماعة فرض كفاية، فما رأي فرضه؟ هذا رأي موجود، قول قوي موجود، لكن لا أختاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كدت أن أمر رجلا يؤم الناس في الصلاة وأتخلف إلى قوم في بيوتهم لم يشهدوا معنا الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وجزاك الله خير يا أخي محمود بن عبد التواب. كيفية الصلاة للعاملين على السفر، لهم أن يقصروا في الصلاة فهم في سفر. شرح مفصل لسجود السهو يحدد سؤالك، لأن الباب واسع، كتاب مؤلف في سجود السهو. هذا سؤالك بالضبط. ما أصح رواية في التشهد؟ صح ذلك فيما يبدو لي والله أعلم. تشهد عبد الله بن مسعود الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تخي ضعيف الإسناد. لكن من يحتج بفعل عمر عندما توسل بالعباس استقبل أنه يجوز التوسل بجاه النبي. لما فائدة التوسل بالعباس حينئذ؟ يعني إذا كان يجوز التوسل بجاه النبي لماذا يتوسل عمر بالعباس؟ هذا ضدهم ليس عليهم. حديث الشتاء ربيع المؤمن لا يصح. حلق اللحية إثم، قال النبي عليه الصلاة والسلام قص الشرف أو في اللحى. حكم بناء المقابر دورين والدفن في الدور العلوي لا يجوز ذلك إلا عند الاضطرار، لأن النبي قال لا تضع قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا وجدت ضرورة جاز لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول نقصر الصلاة على السفن كل الأوقات حتى عند الوقوف في البلاد. إذا كانت البلدة التي وقفت فيها هي بلدتك، وقفت في السويس مثلا والسويس بلدتك، خلاص لا بأس. لكن حتى هناك قول يقول تقصر ما دمت على السفينة، لأن علي رضي الله عنه كان في سفر، وكان علي يقصر من الكوفة، فلما رجع من السفر كان يقصر طيلة السفر، فقيل هذه الكوفة، قال حتى ندخلها، أننا نقصر حتى ندخل بلادنا. نقصر الصلاة على السفن خلاص ممكن. حديث إذا تكفى همك ويخفى ذنبك ضعيف الإسناد، في سند عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف. ما تعمدنا رد عليك يا أمة الله، تشكو مرض عضال، أسأل الله لنا ولك العافية في ديننا ودنيانا وأسماعنا وأبصارنا وأبداننا يا رب. أمي تعيش معي ونقبض معاش والدي أنا وهي، وأنا أرملة ومعاش أمي كبير، وهي تغضب لم نأخذ منها جزء منه لعلاجها أو معيشتها وأكلها وشربها وتعاملني وأبنائي معاملة سيئة وأنا أبرها، هل أخذي منها جزء من المعاش؟ ليس من حقي. لا بل من حقك، تأخذي مالا منها لأنها تتداوى به، تأكل به، تشرب به، عليك أي اسم، هي العجوز البخيلة. حديث من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة لا يصح. هذا ونعم قد وردت آيات في ذم من كتم العلم، كقول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. لكن هناك أيضا أدلة تفيد جواز كتم بعض العلم إذا كان من أمامك سيفهمه على غير وجه. هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال بعض الصحابة: يخبرهم. قال: لا تخبرهم فيتكلوا. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان أحاديث الفتن وأسماء المنافقين ولم يقلها حذيفة لأحد. فالأدلة في هذا الباب كثيرة. حكم القول عاجلا غير آجل في الدعاء لا بأس بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. فلا بأس بمثل ذلك والله أعلم. ما معنى قوله تعالى: أمر بالعرف؟ قيل العرف المعروف، وقيل العرف المتعارف عليه بين الناس فيما لم يرد فيه نص من كتاب ولا سنة، والأول أولى. حكم عمل المرأة ينبني على أمور، منها طبيعة هذا العمل، ماهية العمل. إذا كانت تعمل رقاصة لا يجوز، تعمل في كتابة الربا لا يجوز، وتابع على الملابسات المحيطة بالعمل. فقد يكون العمل حلالا لكن الملابسات المحيطة به تمنعه، مثل أن تعمل المرأة سكرتيرة مثلا تقلب رجل في مكتبه، لا يجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال: ألا لا يخبرن رجل بامرأة فإن ثالثهم الشيطان. هل يرى السجائر والتربح منها حرام؟ نعم حرام، مضرة ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذا حصل سهو وسجد الإمام بعد السلام ثم قام المسبوق لإكمال صلاته، فماذا يفعل؟ هل يكمل صلاته أم ينزل؟ فيه شأنه الوجهان له. نصيحة لتفريق الهم: يكثر من الاستغفار. جدة التفاسير لم أطلع عليه. حكم الأخذ من اللحية: قليلا من الورد عن ابن عمر أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبض. بارك الله فيك يا إيهاب بن منصور. تجوز الصلاة في وقت الأذان؟ نعم تجوز الصلاة في وقت الأذان، إذا كنت من أصحاب الأذان بمجرد دخول الوقت وقال رجل الله أكبر الله أكبر تجوز الصلاة، حتى لو لم يقل الله أكبر الله أكبر ودخل الوقت وتصلي. هل يجب السفر للتعزية؟ يجوز ويستحب أحيانا. هل تجوز التجارة في المكياج للنساء؟ نعم يا بسنت، تجوز التجارة في المكياج للنساء. ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل يا للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. حكم قص الشعر: الرجل شعره شعرة طويلة في الحاجب وتسويتها بسائر الحاجب لا بأس. يا أحمد بن سمير، كلما خامر العقل فهو خمر يحرم. هل المطلقة بدون أولاد نفقة شرعية؟ لها نفقة أثناء زمن العدة ولها متعة بالمعروف حقا على المتقين. حديث: أيحسب أحدكم متكئا على ركبتي قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن لأن وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن. ليس هذا اللفظ. يوشك أحدكم أن يأتيه الأمر من أمري وهو متكئ على ركبتي فيقول: بينما بينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. هل يجوز التيمم بجنب الفجر؟ إذا كان هناك ماء لا يجوز التيمم إلا إذا كان الاستعمال فيه ضرر محقق عليك. نعم خلاص. كتاب فقه السنة في الجملة كتاب لا بأس به. عريس متقدم لي والده داعي في جماعة التبليغ والدعوة، هل وافق على رؤية شرعية مع الأفضل؟ انظر إلى الولد، ما شأن الولد؟ ما شأن الولد؟ هل هو مطيع لله ورسوله؟ وما شأنك؟ إذا كنت حريص على العلم الشرعي لن يتوافق معك. الزواج به جائز لا ريب، لكن لن يتوافق معك. ومن تغطي بصنيعه، لا لست بشافعي المذهب يا أخي الكريم، لست بمتمذهب بمذهب إلا مذهب رسول الله. أتنا القول من قوله فلا نقدم على قول الله قول أحد، ولا نقدم على قول رسول الله قول أحد، ولكن نستفيد من أئمتنا وعلمائنا رحمهم الله. هل تجوز الصدقة في بلاد الغرب؟ نعم تجوز، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك في كل ذات كبد رطبة أجرا. وقد سقت امرأة كلبا كان لهت من العطش فغفر الله لها فأدخلها الجنة وكانت من البغايا. هل يجوز المرأة أن تترك بيت زوجها بعد وفاة لأن أهل زوجها يعاملوها معاملة سيئة؟ أختار الجواز. وقال أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتهن في أوداجهن من وفاة الأزواج أحيانا حاجات ومعتمرات، كان علي يرحلهن. وهذا القول هو قول عبد الله بن عباس وقول عائشة قبله وقول علي وقول جابر أن المترفع عنها زوجها تعتد كيف شاءت. أما ابن عمر فمقطوع عنه، يعني عفوا قوله ثابت في أن المترفع عنها زوجها تعتد في بيت الزوجية. وينقل عن والده عمر من طريق سعيد بن المسيب وعن عثمان وعن ابن مسعود، لكن أختار قول علي ومن تابعه قول علي وابن عباس وجابر وعائشة في أن لها أن تنتقل كيف شاءت عن المعتدة من وفاة الزوج، وذلك لحديث رسول الله، لأن الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. نمس على الجوارب أن لا أختار لك عدم المسح، لأن كل الأدلة التي وردت في المسح على الجوارب ضعيفة. أبقينا مع الأصل ألا هو وأرجلكم من الكعبين وحكمها الغسل. أما الذين قالوا بالمسح على الجوربين فبنوا على حديث ضعيف شاذ، وبنوا على أفعال بعض الصحابة وعلى القياس على الخوف. والله أعلم كيف نقوى على غض بصرين عن الحرام. استعان بالله سبحانه، استعان بالله، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. هل يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان النوح من سنته وعلم أهله النياحة أو قصر في تعليمهم فيعذب على ذلك؟ ما معنى قول هل ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاثة الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة، الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة؟ لا يثبت هذا الخبر معلول. الجماعة التبليغ لا يحبون العلم الشرعي، كثيرون منهم يحبونه وكثيرون لا يحبون، يقولون ليس هذا وقته، أدعونا إلى الصلاة فحسب، وإن درسوا درسوا كتاب رياض الصالحين وحسب. وبعد أن المؤمنين لا ندعو لأي جماعة من الجماعات، المسلمون إخوة لنا، يحب الشخص على قدر طاعته لله ورسوله ويدعى له بالهداية إذا شرد عن طاعة الله وطاعة رسوله. أما الانضمام إلى جماعات ودخول في الجماعات هذه متاهة تولد مشاكل وفتنا كثيرة. أما التآخي العام مع المسلمين يريحك أمام الله، إلا تأبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يفاد القرآن أيضا اسمكم مسلمون. وحكم الزوجة التي تنام دون طهارة من الحدث الأكبر بعد الجماع لها أن تتيمم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينه أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال نعم إذا توضأ. وفقك الله يا سندباد ورزقك بالزوج الصالح، ورزقك بالولد الصالح. يا سندباد آسف أحمد وفقك الله يا بمعنى لا تفضل المرأة للمرأة في السبب الواحد، تنامني مع بعضهما تحت لحاف واحد وقد تتعريان. أختار القول بأن تغطية الوجه واجبة للنساء ما لم يبلغن سن اليأس. نعم ما مقدار كفارة اليمين؟ كفارة اليمين 10 وجبات من طعامك المتوسط لكل مسكين وجبة. هل تدري أمي يرحمها الله ويغفر لها بي عند زيارتي لها؟ لا تدري. كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هل يجوز التسويد في الصلاة؟ لعلك تقصد أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على محمد على سيدنا محمد، تقصد التسييد. هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيغة التي في هذا. هذا مع إقرارنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، هل يجوز مسك ابني وهو يلبس البنبر وبه نجاسة لكن ملابسه نظيفة أثناء الصلاة؟ يجوز إذا كانت النجاسة لن تنتقل إليك. بيت ورثي ب300,000 جنيه، خمس بنات وولد وأم، خمس بنات وولد وأم، الأم لها ثمن، الأم لها ثمن. ثم ثلاثمائة على 8، الباقي للزكاة لمستحضر الأنثيين. هل الجد والجدة من الأرحام التي يجب وصلها؟ نعم يا خالد. هل التيمم مستحب للجنوب؟ يعني تقصد إيه التيمم؟ يعني إذا أردت أن أنام وأنا جنوب ولست بمستطيع للوضوء، هل يجوز أن أتيمم؟ ممكن إذا كان هذا هو السؤال. الله يوفقنا وإياك وزوجتنا وزوجتك يا إسلام. حكم التبرع بالدم، لا بأس بذلك. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. حديث صحة حديث الحجامة يوم 17 و19 و21 لا يصح، أما لا يصح. ما أسباب عذاب القبر؟ كثيرة منها، أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، رواية لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فرواية لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أبو الزوجة ليس من الأرحام إنما من الأصهار. لي أمام وعمات ظلموني جدا بعد وفاة أبي فأقتصر على صلاتين في الأعياد، لست بقطع للرحم. وليتك تواصل الاتصال كل أسبوع أو كل شهر، بارك الله فيك ولن تخسر. حكم الزواج بدون مهر؟ لا يجوز الزواج بدون مهر، لأن النبي عليه الصلاة لأن الله قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة. بارك الله فيك يا صفا ومروة. البنوك كلها سواء يا لاشين. صحة حديث الكلام حسن البصري في شفاء الصدع هنا للنار. ما أدري ما قوله، لكن عندنا حديث أن النبي قال ما أنتم بأشد مجادلة في الدنيا من مجادلة العبد لربه يوم القيامة العبد المؤمن في إخوانه الذين دخلوا النار، يقول يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا. تقصد التيمم والوضوء بعد الجماع واجب أو مستحب؟ إذا كنت ستصلي فالاغتسال فرض عليك أن تغتسل حتى تصلي. الودائع البنكية حرام. بارك الله فيك يا شيخ خلف. هل دفن عمر ابنته وهي حية في الجاهلية؟ يقولون هذا لكن لم أقف على سند ثابت أن عمر وأب ابنته وهي حية. زدنا على هذا النص الجورا. بارك الله فيك يا محمد الرحمن. ما السؤال يا القرآن الكريم؟ إبراهيم القرآن أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بعض الأباء الكبار يصلون الجمعة دورا في البيت لأن المناعة عندهم ضعيفة. أي ضرورة يا شيخ إبراهيم لا بأس بها. ما دعاء الاستفتاح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في الصلاة؟ كان يقول عدة أدعية منها أشهرها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد. هل عدد الأنبياء والمرسلين 124,000؟ الحديث بذلك لا يثبت. حكم خلط عجابها وتدافع عن النصرانية، كيف نتصرف معها؟ حسب حال المقال قد تجر في الله، هل هي قريبة لك أو بعيدة عنك؟ قد حذر الناس منها، تناقش بالحكمة والموعظة الحسنة. عدة سبل. حكم وضع الغصن الأخضر على القبر والزراعة في المقابر. لم يطرد هذا الفعل، وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أنه مر على قبرين وقال إنهما يعذبان، هما يعذبان في كبير؟ وقال بلى إنه كبير، ليس كبيرا في وجهة نظركم ولكنه كبير عند الله. ثم أنه أتي بجريدة رطبة فقسمها قسمين، وضع على كل قبر منهما قطعة وقال لعله يخفف عنهم ما لم يلبسه. لكن هذا الصنيع لم يتفشى في الصحابة الكبار، لم يتفشى في الصحابة، ولم يطرد هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سبب تعطل الأمور، كل شيء بقدر، لكن استغفر الله من ذنبك وخذ بالأسباب. ذلك لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الأم ماتت وكانت تملك بيتا وعندها 5 أبناء و3 رجال و3 نساء، وكتبت البيت للنساء ووصلت بأن البيت ليس للبيع. عندما توفيت الأم أردنا بيعها، فما حكم ذلك؟ الأم ماتت وكانت تملك بيتا وعندها 5 رجال و2 نساء، كتبت بيت للنساء ووصلت بأن البيت ليس للبيع. هذه وصية شاذة مرفوضة، ظلمت الأبناء. لا بد أن نسمع عن قرب ما سبب فعلها هذا. أبي زوجي بارك الله فيك يا القرآن الكريم يا أخي الملقب بالقرآن الكريم. هل التسبيح سرا والذكر سرا له أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قلنا أن شفقة الإسكان الاجتماعي فيها أمران: أولا، كثيرا ما تكون الشفقة غير موجودة ولم تبنى، والنبي يقول لا تبع ما ليس عندك. ثانيا، أن العقود فيها شروط ربوية. هل زيارة أهل البيت دون توسل أو أدية تجوز؟ زيارة أهل البيت دون توسل أو أدية. يعني زيارة إيه؟ يعني مش فاهم. زيارة أهل البيت أحياء، يجوز أن تزورهم الأحياء من بيت الرسول. القبور تجوز زيارة القبور بالضوابط الشرعية. أعمل في شركة صاحبها شيعي، لا بأس إذا كان العمل حلالا ودينك لا يمتهن. ما سؤالك يا خرباش؟ هل يكفر من ينكر عذاب القبر؟ لا، هذا شخص مبتدع. كيف يكون الصدق مع الله؟ إصلاح النوايا لله. اتباع أمره واجتناب ما نهى عنه. وحكما كان يعمل عادة السرقة قبل زواجه واندم كثيرا على ذلك بعد الزواج، يستغفر الله ويعمل صالحا من الحسنات ابن السيئات، ذلك ذكر للذاكرين. هل يعذب الله الروح ولا الجسد؟ تلك صفة لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها إلا الله. بعض العلماء يقولون التعذيب العذاب في الدنيا على الجسد والروح له تبع، وفي القبر على الروح والجسد له تبع، لكن هذه بعض الاجتهادات ليست بالأقوال المقطوع بها. هل يكتفي طالب العلم بالبيقونية في الحديث؟ هذا طالب علم ألف باء، بس عالما يريد أن يكون عالما. عافاك الله يا شيخ إبراهيم الدميري، هل الموت بسبب الكورونا نعتبره من الشهداء؟ أمره إلى الله. شقت أمي قال قديم بعد وفاتها سوف يأخذها صاحب العقار، هل لي حق في أخذ المال منه نظير تكاليف توظيف الشقة؟ ليس لك حق، ما قال لك والضبي. إن أعطاك شيئا مقابل التوظيف لما أسمع أعطاك ليس من حق. صلاة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي عليه السلام. ولكن معنى ذلك أن القرآن في الجملة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أخبار، قصص وأخبار، عقائد وتوحيد، أحكام وتشريعات. سورة قل الله تمثل العقائد والله أعلم. عفاك الله يا إبراهيم الدميري، ما حكم القسم بالباطل على كتاب الله ويعلم أنه كاذب؟ مشاكل كبيرة. أصلي الفجر بعد الشروق لأني متعب من العمل. عز العجان لا تفعل يا عز العجان، اضبط أمورك يا عز العجان، اضبط أمورك حتى تصلي الفجر في موعدها. أفضل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الأم لكن على الأمم إذا استيقظت بعد الصبح بعد الشروق صلي ضروري، صلي. بعد الموت تريد بنتها أن يصمن عنها، هل يجوز أن يخرج مالا عنها بدل الصوم؟ الأبناء البنات لسنا بملزمات بالقضاء عنها، ولابد أن تبين لنا ما سبب الإفطار حتى نستطيع أن نستضيء ويمكن نعطيها حلا. علي أيام رمضان وزوجي يرفض الصيام، هل أصوم؟ صومي. إذا كان يرفض الصيام صومي، ستة أيام فرض، رمضان أيام فرض. لكن قد يطلب تأجيل صيامك يوم أو يومين، فمثل هذا يطاع في هذه الحالة. لأن ممكن يقول أنا مسافر بعد يومين، سافر صوم عليك بعد ما سافرت، ممكن تتحمل مقبلته آنذاك. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات لها. حديث حكم العقيقة لبقر لستة أولاد والأب والأم. لا، الولد الذكر له شاتان، سبعان بقرة، سبعة أولاد. إذا كنت تقصد ستة أولاد، ستة ذكور ولا ست بنات؟ يعني على العموم لا تجزي، هي سبعة أسباع، البنت سبع والولد سبعة. يعمل في فرنسا في حديقة، ومرات في شهر أو شهرين أغلق الباب وأفتح أبواب مقبرة للنصارى، هل هذا حرام؟ أغلق وأفتح أبواب مقابر للنصارى، ليس بحرام. وهذه الجيف، النبي أمر بقتل بدر من المشركين أن يسحب إلى قليب منتن خبيث قليب بدر. كيفية ترقية الصلاة بالشك في النقصان مع كثرة السهو؟ ابن على الأقل واسجد للسهو. إجهاض متكرر وعدم وجود أطفال من زوجتي. اسأل الله، لأن الله قال ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. هل عذاب القبر يكفر الذنوب؟ بإذن الله. بل أولى الحقيقة بالكبش أم بالبقرة؟ إذا كنت تسبع بقر لك وحدك فهو أفضل، لأن ما أثر وأنت يجزوك سبحانه وأنت ذبحت سبعة أسباع. لما يبتدئ المبتدئ، يبدأ المبتدئ لمن يريد تعلم الحديث، يبدأ المبتدئ كتاب تأثير مطلع حديث للشيخ الطحان، أو لنا كتاب اسمه أسئلة وربما في مطلع حديث. مرحبا بك يا فضل الشيخ إيهاب عقل. كفر فنسل عمين بالله كلهم مسلمون. لا نحب الشراء من فرنسا ولا أي شيء ينتمي إلى فرنسا، بيست فرنسا وبيست رئيسها. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. آمين يا رب. السنة طويلة شوية. خلاص أنهينا. أن تبزي العقيقة في دولة أخرى، أرسل المال إلى دولة أخرى ويصبحون نيابة عن عني. تبزي خرباش، يطول ذلك يا خرباش والأمر خفيف. الوقت ضعيف يا خرباش، لكن يطول الشرح، أمور خفيفة جرت بينهما. وضعت صدقة جارية في المسجد وهدي ونزل التوسعات، توسعات النبيان ربنا قال وما يفعله من خير فلن يكفروه. وأقرب لك المسألة، أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلوا إلى بيت المقدس طيلة حياتهم، فلما نزل فولوا وجهك شاطر المسجد الحرام كانوا قد ماتوا. فجاء أصحابهم وأهلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن أصحابنا ماتوا وهم يصلون إلى غير الكعبة. فنزل قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي لا يضيع صلاتكم التي صليتموها عند المسجد قبل بيت المقدس قبل نزول التحريم. والله أعلم. هل يجوز النفقة على الوالدين وما في غنى عنها؟ يجوز، لكن اجتهد في أن تطعم الفقراء المساكين، لأن الله قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله يسر لك زوجة صالحة تقبلها عينك يا صاحبي. أعرف يا أبا عبد الله مطر أن بعض العلماء صححوا حديث سورة الملك لكنهم تسهلوا في ذلك وراه ضعيفا، فماذا تريد مني؟ هل تجوز صلاة الجماعة في البيت لعدم استطاعة الوالد الذهاب للمسجد؟ يجوز إذا عجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف أخذ من البلاء وأبقى في حفظ الله؟ استقم على كتاب الله واستغفر لذنبك. بارك الله فيك. كانت لا تصوم لعدم العلم والالتزام. عندنا نص من نت عليه صوم صلى الله عليه وليه يجوز أن تصوم عليه. لم تذكر أسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتل النبي على الجبل. هل يجوز الخصام المرأة أن تخاصم زوجها إذا دعت الحاجة إلى خصومها، مثلا يعصي الله ورسوله أو يريد أن يفعل معها محرما؟ وحياكم الله الماء الأبيض من ليبيا. هل يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة؟ يكره الكلام أثناء قضاء الحاجة، خاصة ما فيه ذكر لله، لأن النبي كان يقول فسلم عليه فلم يرد السلام على من سلم عليه. وضعت فلوسي في بنك عادي خوفا عليها وأخرج بحال الفقراء، لا بأس بذلك ما دمت لن تستعمل فوائد الأبوية العائلة منها. كفارة النذر إن لم أستطع تنفيذها، كفارة النذر كفارة يمين. يوجد فرق بين الغش من الكتاب أو سؤال زميلي في الامتحان، الفتح الخفيف على الناس لا بأس بها. تعرف أن صاحبك هذا حافظ سورة البقرة لكن مثلا خافي عليه مطلع ألف لام ميم، فقل لام ميم هو يكرر بعد ذلك، هذا الذي يسمح بها المورد ذلك فغش. أطفال الأنابيب لا بأس بها إذا كان الطبيب أمينا. بارك الله فيك يا مصباح الضلال. هل تجوز العقيقة بسبب بقرة عن البنت؟ تجوز. هل الانتفاع بفلوس الربا في أمور مثل ترخيص السيارة؟ لا، لا تنتفع أنت بها أبدا. الحديث الوارد لا يرد القدر إلا الدعاء لا يثبت. حفظك الله ورعاك يا شيخ هادي العشاء. شكرا خليل الجمعة، الله يبارك فيك. حديث من حلف بغير الله فقد أشرك، لا يصح هذا اللفظ. سعد بن عبيد عن ابن عمر، وسعد بن عبيد عن أبي محمد الكندي عن ابن عمر، وأبو محمد مجهول لا يعرف، هذا الأصح. فهل قدمت على شقة الإسكان وعرفت الحكم متأخرا؟ فمن جاء موعظة من ربي فانتهى فله ما سلف، أكمل عملك والله يغفر لي أنا ولك. صليت ناسيا دون المسح الجار بعد الصلاة، من لم يستطع الحفاظ على الوضوء للمرض قبل النوم يأخذ المحافظ أجر المحافظ نعم الله ذلك. وعليم هنا ما علينا وعليك. شخص استعار كتاب من المسجد وأعطاه لي كأمانة، أرجعه حالة الظروف بسبب السفر، ما زال الكتاب في ذمتي. هل مرور الطفل الصغير أمام المصلي يبطل الصلاة؟ لا يبطلها، لا يبطلها. هل يجوز أن يجمع المال بدون علم الوالدين؟ لأنهم مبذرين وبنفس الوقت ساعات يعني تتسرق فلوسهم لأنهم في تبذير وترشي للإنفاق. إذا كان هكذا وهما سفهاء لا بأس بذلك. لا أفضل شيء أفعله لأم الميتة، وماذا أفعل بالاشتياق إليها؟ استغفر لها كثيرا، صدق عنها كثيرا، بارك الله فيك. أما أن يجوز وصف النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ ضياء من ضياء لم يرد ذلك. إزاي يختار زوجة صالحة؟ يضرها مصلية عفيفة متعففة، أنها طيبون، تسمع وتطيع لله. الله يبارك لك، تتعى صيدلية بيطرية على بركة الله، ولا تغش ولا تدلس، ربنا لن يضيعك. ويبعد عنك رب الموجة ساهر. الله يكرمك. كيف نغض بصرنا عن الحرام؟ إذا اسأل له ذلك وغمض العين. سواق سيارة من جميع المعارض السعودية بنظام التأجير المنتهي بالتملك لا يجوز هذا، لا يجوز الإيجار المنتهي بالتملك. إذا وقف الميت مصحفا الله ثواب القراءة إن شاء الله وفقك الله. منصور بن حسن ما حكم فضح امرأة سترها الله من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه على فقار بيته. حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا. هل تجوز صلاة بعد الوتر مثلا أن يحافظ الشخص على ركعتين قبل الفجر لا تجعلها سننا ثابتة؟ يعني إذا فاتتك فقط أو إذا نشطت وأردت يعني أوترت ونمت على أساس أن سنن، لكن قمت قبل الفجر ووجدت خفة وأردت أن أصلي أصلي مثل مثل. حكما مات في البحر كهجرة سرية أمره موكول إلى الله. لا يتقن التجارة وضع ماله جاه في البنك الإسلام هل يجوز؟ لا يجوز. هل يجوز أن أقول لحظ لقد أخطأت إستك الحفرة؟ يعني ما نعرف الزكاة هذه هي. بارك الله فيك. ذاك ما لها معنى خاصة في زمننا. جار ليشترى لي لبنا والتاجر يبيع لي بسعر أقل من الناس، فبيعته للجار مثل ما يبيع للناس دون أن أخبره. لا تعد مثل ذلك لأنك وكيل، والوكيل يلزم أن يكون أمينا، يلزم الوكيل أن يكون أمينا. كثير الابتلاء بالمرض كيف أعرف أنه غضب من الله أو أنه ابتلاء؟ تعرف بشيء يسير وهو هل أنت مطيع لله؟ مطيع لله فهو الحمد لله خير وبركة، فاصبر تؤجر. عاصي لله استغفر من ذنبك، لأن الله قال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وعفو عن كثير. دق الاسم على هذا الرجل الكبير يكون وشم أم لا؟ وشم معروف أنه وشم، لكن إن فعل ذلك لأن هذا الشخص، لأن هذا الشخص يجري، رجل كبير يجري أهبل مجنون يجري في الطرق ولا يستطيع الوصول إليه، فأحيانا يكتبون على جلده اسمه وبلده حتى يسهل التوصل إليه. فإن لم يكن لك سبيل إلا هذا فعلتم، وإلا فالأدوات الجديدة الموجودة الآن أساورة ونحو ذلك ممكن تؤدي الغرض. ابن 14 سنة يصلي ومريض قلب عندما يتوضا من دفء يمرض، هل يجوز التيمم؟ يتيمم اذا خشي المرض. هل تجوز الصلاة بعد الوتر مثل ان يحافظ الشخص على ركعتين في ثلث الصغير؟ اجبنا ان لا، ان جاءت عارضا جاز. هل يصح ان احارب من يحاربني في رزقي واحاربه في رزقي؟ فقد نمشي على ما يرضي الله، وباذن الله تعالى باذن الله تعالى لن تبقى سن رزقك شيئا. هل يجوز الاحتفاظ بكتاب تفسير وجده زوجي ملقى ومهان في مقر عمله؟ يجوز الاحتفاظ ويجوز التصدق به كذلك. وجزاك الله خير يا دكتور عمرو بن عبد الهادي. هل يجوز أن أب ثواب الاستغفار والذكر وقراءة القرآن للميت؟ لا يجوز يا استغفار. قال تعالى في كتابه الكريم ليس الإنسان إلا ما سعى، ولم يقطع ذلك النبي أيضا. هذا القدر أستاذي سألين الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. محذرا نفسي وإخواننا العلمانيين والديمقراطيين والاشتراكيين والليبراليين والتكفيريين